والهدى من هذا الفرق بين الثلاثة؟ الهدية هي إعطاء المساوي أو الأكثر للإنسان بقصد التفرد بالتفرد. الصدقة إعطاء الأدوى بقصد الإرفاق. وأما الهدى إعطاء المساوي يعني هدى الدون بقصد الإرفاق. لا، الفرق بينهم الصدقة ما أريد به وجه الله يتقرب بها إلى الله، ما يهم تقرب إليه هذا المعطى أم لا، والهدية ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب منه المعطى، والهدى ما قصد به نفع الموهوب فقط، ما قصد به أنه يتقرب إلى هذا الموهوب له ولا أن يتقرب إلى الله بذلك، قصد به نفعه قصد به نفعه، وهذه تسمى هبة، وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال. ولما رأينا في الآخر وش وجه ترجيح المسلمين تجوز بالفعل؟ لأنه يتضمن معنيين، يتضمن معنيين، معنى لا فعل فعل موجود، ومعنى الفعل المشعر المذمم، وذاك ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط، فتحول معنى الحرف إلى المعنى الجديد. فلا يكون هذا المجيد بعده يكون يحتمل على معنى، لا سيأتي بيات معنى ما في شكل أول، سيأتي في معنى طويل. عندنا فعل واحد من حرف فعل واحد مشرب، مشرب معنى الفعل الثاني الذي يتعدى بهذا الحرف الموجود، إذا صار المجنة تدل على معنى عين أكيد أنه تدل على معنى واحد، بس مثل عين من الشمس ما عندنا الرواح عندنا الشرب، لكن أصبح الشرب قد يكون شربا لا يرى به العين وقد يكون شربا يرى به، وأهل النار يشربون من الحميم شربا هم ولا يرى، وش الفائدة من الشرب؟ لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها، فتضمنت الآن معنى الشرب ومعنى الري، ومن فهم معنى الري؟ من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري، فلا يحتمل أن تعدى الفعل الثاني هذا أنسى ما يكون، لأن الشيء يناسبه الري ما يناسبه الشبع مثلا، ممكن تقول يشرب بها يعني يشبع بها، ما يناسب، بس يرد عليه مفاتيح تعين، لا يرد عليه تعين من المفاتيح، لا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني، مثل أن يكون سببا له أو متفرعا منه وما أشبه ذلك، على كأي سياق، المهم أن التضمين يفيد معنيين، والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد، يفيد معنى واحد. الهيمة الإبل العطاش. لا، الهيام نوعين، هيام على الأكل وهيام على الشرب. هيام مرض. إنه هذا مرض. الصادق اللي يشرب ولا يرضى، وش سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ مريض. نعم. إيه. هرزقهم القرآن كله. فرزقوه فيها فيها بعض العامة يستنكر من بعض السائلين ارزقني الياء ارزقني الياء، يقول هذا مشرك والعياذ بالله، نعم شلون اعطيه هو مشرك؟ شيطان مو مشرك، الرزق بمعنى العطاء. نعم، ان الله سبحانه وتعالى لم يخلي الارض من وحي، لم يحصل الأرض من الوحي، لأن التوصيل معناه وصل الأول الآخر بالثاني، ويستفاد منه أن الوحي

فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ماذا أجبتم أراد نعم ما تعرف الأعراب أجبهم محمد أعراب ما دخلوا أنا أعرابتم من أول قدام مثل ذلك ومن الذين فيقول ماذا أجبتم المرسلين أعراب ماذا أنتم كلها لا لا ماذا أجبتم المرسلين ما أستثنى نعم أجبتم بداء اسم إشارة ما هذا أجبتم يعني لا اسم موصول اسم موصول يعني ما الذي أجبتم طيب استمر أجابة النار والتفاعل والميم على المسلم والمسلم أجلت المحلة من أعراب أجلت سلاة المسلم سلاة المسلم طيب المسلم اسم حلم الأعراب والمسلم ناصرة المحلة الأعراب خبر خبر إيش؟ خبر أين مكتبه؟ اسم استفاعل طيب هل لك شاهد منها على هذا الإعراب من كلام مالك؟ إعراب كثير يعني هل يعني مثل مالك؟ الحين اللي إحنا درسنا جم شو إحنا طبقنا ولا لا؟ من يحفظ؟ ومثل ما ذا ومثل ما ذا بعد مستفهام أو من إذا لم تلأ في الكلام طيب على قوله إذا لم تلغى معناه يشير إلى اسم آخر وهو إلغاؤها في الكلام وعليه فنجعل ماذا جميعا اسم استفهام نجعل اسم استفهام مبتدا هنا طيب قوله وهو الذين فيقول ماذا اجبتم ذكرنا انه في السؤال الاول بين شركائي سال عن التوحيد وهذا سال يوسف عن الرساله فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ إيش معنى عميت عليهم الأنباء انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا يعني مسؤولي ماذا تكون مسؤولين طلبوا شيئا ما وجد نعم قوله فهم لا يتساءلون الله شنو لا يتساءلون ايش من يعرفه فهم لا يسألون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعزهم وعدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجه الخبر طيب وقال بعضهم إن معنى لا يسألون يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا باقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته ما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب يا رابع يومئذ يوم